التمييز بين الحال والنعت. السلام عليكم، أتعرفون متى ولدت أنا؟ لا تخافوا، لن أطالبكم بهدية عيد ميلادي. لقد ولدت في عمان سنة 718 للميلاد، ثم لاحقا انتقلت إلى البصرة، لكن الطرقات والأسواق متشابهة هنا. كان علي البحث عن علامات فارقة لأميز وأحفظ الطرقات. نفس المشكلة صادفت طلابي عندما أربكهم البحث عن علامة للتمييز بين الحال والنعت المتشابهين. فقال لي تلميذي سيباوي: أخبرتنا يا معلمي أن الحال والنعت متشابهان، فكلاهما قد يأتي مفردا أو جملة أو شبه جملة، ولكنك قلت لنا إن هناك علامات فارقة بينهما، فما هي يا معلمي؟ يا لسؤالك الجميل، سأشرح لك في البداية عن النعت أو الصفة. كقولي: حضر الطالب الذكي، ولقد وصفنا الطالب بأنه ذكي، أليس كذلك؟ من الشخص الموصوف الذي قمنا بوصفه؟ لقد وصفنا الطالب وهو الموصوف. رائع، الصفة تتطابق مع الموصوف تطابق الكف على الكف في أمور أربعة. أولا، في العدد، سواء كانت الصفة مفردا أو مثنى أو جمعا. نعم، الطالب مفرد والصفة ذكي مفرد. ثانيا، وفي التعريف والتنكير، الطالب معرف والصفة معرفة. صحيح. ثالثا، وفي النوع، أي التذكير والتأنيث. نعم، الطالب مذكر والصفة مذكرة. رابعا، وفي الإعراب، أي الحركات، الطالب مرفوع والصفة مرفوعة، أليس كذلك؟ نعم نعم، الصفة والموصوف متطابقان تطابق الكف مع الكف. تماما يا سيباوي، سأضرب لك الآن مثالا عن الحال فأقول: جاء الطالب مبتسما. سأخبرك سرا خطيرا عن الحال، قرب أذنك يا سيباوي. الحال دائما يأتي اسما نكرة غير معرف بأل، ويأتي دائما جوابا لجملة استفهامية، أداة الاستفهام فيها كيف. جاء الطالب مبتسما، كيف جاء الطالب؟ جاء مبتسما. أصغى الطلاب وهم منتبهون، كيف أصغى الطلاب؟ وهم منتبهون. جلس المزارع تحت الشجرة، كيف جلس المزارع؟ تحت الشجرة. جميل يا سيباوي، لاحظ كيف جاءت كلمة مبتسما منصوبة وهي الحال هنا، بينما جاء صاحب الحال وهو الطالب هنا غير منصوب، فالحال لا يتطابق مع صاحبه من حيث الإعراب والحركات. هكذا إذن، لكن الحال يتطابق مع صاحب الحال في النوع أو التذكير والتأنيث. نعم، الطالب مذكر ومبتسما مذكر أيضا، وأيضا في العدد، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، الطالب هنا مفرد والحال مبتسما مفرد أيضا. ومن هنا نستنتج قاعدة هامة، اكتبها على جلد الغزال يا سيباوي. حاضر يا معلمي. الجمل دائما بعد المعارف أحوال. نعم، والجمل بعد النكرات يا سيباوي دائما صفات، كقولي: قرأت قصة أحداثها مشوقة. أحداثها مشوقة صفة نكرة للقصة، وكذلك الأمر في أشباه الجمل كقولي: شاهدت بومة على الغصن. بومة نكرة، صفتها أنها على الغصن. هل تفهمني يا سيباوي؟ أفهمك معلمي. الجمل وأشباهها بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. رائع. يوما ما ستصبح عالما مشهورا مثلي يا سيباوي. إن شاء الله يا معلمي.